كما لو خرج من بين أهله ولم يرجع، فهنا تتربص إلى أن يبلغ 90 سنة منذ ولد، ثم بعد ذلك تعتد في الحالتين عدة الوفاة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذكرنا أن الشافعي رحمه الله يرى أن التربص يرجع إلى اجتهاد الحاكم القاضي، وأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. وعلى هذا إذا اجتهد القاضي وضرب مدة للتربص فإن التربص قد يضرب سنة، قد يضرب سنتين، قد يضرب أقل من ذلك وأكثر حسب الأحوال واختلاف المكان والزمان. ثم بعد ذلك بعد مدة التربص تعتد عدة الوفاة. إذا اعتدت عدة الوفاة فلها أن تتزوج. إذا تزوجت ثم قدم زوجها الأول فما الحكم فيما يتعلق بهذه الزوجة، وما الحكم فيما يتعلق بالصداق؟ تقدم أن ذكرنا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا قدم الزوج الأول فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون ذلك قبل الوطء، يعني قبل أن يدخل بها، فهنا تكون زوجة للأول بلا خيار. والأمر الثاني أن يكون قدومه بعد دخوله بها بعد الوطء، فحينئذ يكون مخيرا بين أن يأخذ زوجته وبين أن يأخذ الصداق الذي أعطاها. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة، وأنه مخير مطلقا، سواء كان ذلك أو سواء كان قدومه قبل وطء الثاني أو بعد وطء الثاني، قدم الأول بعد دخول الثاني أو قبل دخول الثاني، فالأول مخير مطلقا. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف: وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. إذا كان قدومه بعد الوطء بعد أن وطئ الثاني، فكما تقدم يقولون بأنه مخير، له أن يأخذها وله أن يتركها للثاني. طيب، إذا تركها للثاني هل نحتاج إلى إذا أخذها لو أن الزوج الأول اختار زوجته وقال أريد زوجتي، فهل يحتاج إلى أن يطلق الثاني لأن الثاني قد عقد عليها، وهل يحتاج إلى أن نعقد له مرة أخرى عقدا جديدا، أو نقول بأن هذا لا حاجة إليه؟ قال المؤلف رحمه الله: ولو لم يطلق الثاني. نعم، لو لم يطلق الثاني، بمعنى أننا لسنا بحاجة إلى أن نقول للثاني طلقها، وكذلك أيضا لسنا بحاجة إلى أن نعقد للأول عقدا جديدا على زوجته. وهذا هو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصواب في هذه المسألة، أننا لسنا بحاجة إلى أن نأمر الثاني أن يطلقها، لأن هذا هو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم لم يأمروا الثاني بالطلاق. وكذلك أيضا بالطلاق، هل يحتاج الزوج الأول إلى أن يجدد له العقد أو لا؟ نقول الصواب في ذلك أننا لا لسنا بحاجة إلى طلاق ولسنا بحاجة إلى تجديد عقد للأول. قال بعض العلماء إذا قلنا بأن الثاني يطلق فإننا نحتاج أن نجدد عقد للأول، لكن كما تقدم الصواب وهو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الثاني لا يطلق، وكذلك أيضا الأول لا يجدد له عقد. قال المؤلف رحمه الله: ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. طيب، بقينا في الصداق. لو أن الزوج الأول قال لا أريد هذه المرأة، أريد الصداق، من أين يأخذ الصداق؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني. يقول خذ المهر الذي أعطيته هذه المرأة من الزوج الثاني، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. الزوج الأول يرجع على الزوج الثاني ويأخذ منه قدر الصداق الذي أعطاه لهذه المرأة. الزوج الثاني إذا دفع الصداق إلى الزوج الأول فإنه يرجع على الزوجة بقدر ما دفعه من الصداق إلى الزوج الأول، وهذا هو المشهور من المذهب. وعللوا ذلك، قالوا يرجع الزوج الثاني عليها لأنها غرامة لزمته بسببها، يقولون هي غرامة لزمته بسبب وطئه لها، غرامة لزمته بسبب وطئه لها، فيرجع عليها الزوج الثاني بما أعطى الزوج الأول من المهر. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يرجع عليها، أن الزوج الثاني يغرمه للزوج الأول ولا يرجع الزوج الثاني على المرأة، وهذا القول هو الصواب. نعم، هذا القول هو الصواب، لأن هذا أولا لأن هذا هو الظاهر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وثانيا لأن الزوج الأول دخل على بصيرة. نعم، الزوج الأول دخل على بصيرة، وأن هذه المرأة هي امرأة من؟ امرأة مفقود، وامرأة المفقود ربما أنه يرجع زوجها في يوم من الأيام، فهو الآن دخل على بصيرة. ممكن يعني يحتمل أن يقال بأنه إذا حصله غش تدليس ولم يعلم أنها امرأة مفقود، نقول حينئذ له أن يرجع عليها بما غرمه للزوج الأول. فأصبح عندنا التفصيل في هذه المسألة: إن دخل الزوج الثاني على أنها امرأة مفقود فقد دخل على بصيرة، وليس له أن يرجع عليها بما غرمه للزوج الأول. وإن غش ولم يعلم أنها امرأة مفقود فله أن يرجع عليها بحصول الغرر له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة. إذا مات زوج المرأة وكان غائبا ولم تعلم بموته إلا بعد شهر، فهل تبدأ العدة من حين الموت أو تبدأ العدة من حين العلم بالموت؟ ومثله أيضا لو أن الزوج طلق زوجته، ولنفرض أنه في مكة وهي في المدينة ولم تعلم بعد الطلاق إلا بعد أن مضى شهر، حاضت حيضة، فهل نقول بأن العدة تبدأ من حين وقوع الطلاق، أو نقول بأن العدة لا تبدأ إلا من حين علمها بالطلاق؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى أن العدة تبدأ من حين الموت ومن حين الطلاق، ولو لم تعلم المرأة، نعم، ولو لم تعلم المرأة إلا بعد فترة، إلا بعد مضي زمن من العدة. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، يعني جمهور أهل العلم يقولون بأن العدة تبدأ من حين الموت، وكذلك أيضا تبدأ من حين الطلاق. وعلّل ذلك أولا أو يدل لذلك ظواهر الأدلة. الله عز وجل قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهنا توفي فيقع التربص. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا مطلقة فيقع التربص. ولأن القصد يعني ليس شرطا في العدة، يعني كون الإنسان ينوي، كون المرأة تنوي العدة هذا ليس شرطا. ولهذا العدة كما سيأتينا إن شاء الله في المتوفى عنها تجب حتى على المجنونة، والمجنونة ليس لها قصد، وتجب أيضا حتى على الصغيرة، والصغيرة ليس لها قصد. فنقول القصد في العدة غير معتبر، بدليل أن الصغيرة كما سيأتينا إن شاء الله تجب عليها العدة، والمجنونة أيضا تجب عليها العدة كما سيأتينا إن شاء الله في الإحداد. وأن الإحداد يلزم، يعني المتوفى عنها زوجها يجب الإحداد حتى على الصغيرة وحتى على المجنونة إلى آخره، لأن العدة فيها تعبدية. ولأنه زمن عقيد الموت أو الطلاق فواجب أن تعتد به. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، قالوا بأن العدة تبدأ من حين علم المرأة بالموت أو بالطلاق، وهذا قال به سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، قالوا لورود ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والصواب في هذا، في هذه المسألة، ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن لم تحد، يعني وإن لم تأتي المرأة بالإحداد، ولنفرض أن امرأة توفي عنها زوجها وبعد خمسة أشهر علمت أن زوجها قد توفي، انتهت عدتها، وكذلك أيضا لا يلزمها الإحداد. يعني انتهت عدتها، كذلك أيضا نقول بأن الإحداد لا يلزمها. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: وإن لم تحد، يعني هذه الفترة الماضية مدة خمسة أشهر المرأة لم تحد، كانت تستعمل الطيب، وكذلك أيضا كانت تستعمل الكحول وتستعمل الزينة وتلبس ثياب الزينة إلى آخره من الأشياء التي تمنع منها الحادة، لم تكن المرأة تاركة لهذه الأشياء. فيقول لك المؤلف رحمه الله: وإن لم تحد، لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة. ولو فرضنا أن امرأة توفي عنها زوجها وعلمت أن زوجها قد توفي ومع ذلك لم تحد، لم تأتي بصورة الإحداد، كانت تستعمل الطيب وتستعمل الزينة والكحول وثياب الزينة إلى آخره، فنقول بأن العدة تنتهي بمضي الزمن وإن لم تحد المرأة، لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة. قال: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. المطلقة كما تقدم لنا، يعني عندنا المطلقة التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد، هذه عدتها تقدم بيانها، عدتها المطلقة طلقها زوجها، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، إن كانت غير حامل من ذوات الحيض فثلاث حيض، إن كانت لا تحيض فثلاث أشهر إلى آخره، تقدم بيان عدة المطلقة. بقينا في نساء وطئنا، نعم، أو يراد وطئهن بعقد، فهل نعم هل يلزمهن عدة؟ يعني بقينا في نساء لم يفرقن بخلع أو بفسق، أو حصل لهن وطء بدون عقد مثل التي وطئت بزنا أو وطئت بنكاح فاسد أو وطئت بشبهة إلى آخره، فهل هؤلاء يلحقن بالمطلقة بحيث نقول بأن عدتهن كعدة المطلقة، أو نقول بأن هؤلاء ليس عليهن عدة وإنما عليهن استبراء؟ عندنا الأولى، نعم عندنا عند قال لك وعدة موطوءة بشبهة، هذه الأولى، الأولى التي وطئت بشبهة، كأن تكون شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، كما لو وطئ امرأة في فراشه يظنها زوجة له ثم بعد ذلك تبين أنها ليست زوجة له، فهذه الموطوءة بشبهة هل نقول يجتجب عليها العدة أو نقول الواجب عليها استبراء؟ الرأي الأول وهو قول جمهور العلماء وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه تجب عليها العدة كالمطلقة، لأن هذا الوطء يلحق به النسب، هذا الوطء وطء الشبهة هذا يلحق به النسب، فلو أن هذا الرجل وطئ هذه المرأة لشبهة، شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، ثم حملت منه فولدت، هذا الولد يلحق به أو لا يلحق به؟ قالوا يلحق به، هذا الولد يلحق به، فما دام أن هذا الولد يلحق به، النسب يلحق به، نسب هذا الولد يلحق به، فنقول بأنها تعتد كمطلقة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأيضا قالوا بأن الشبهة تقام مقام الحقيقة في الاحتياط. الرأي الثاني أن الموطوء بشبهة لا تلزمها عدة وإنما يلزمها استبراء، يعني أن تستبرئ بحيضة واحدة إن كانت تحيض، أو بشهر إن كانت لا تحيض، أو بوضع الحمل إن حملت إلى آخره، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يعني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب في هذه المسألة، لأن العدة إنما تكون لمن؟ تكون للزوجة، نعم العدة تكون للزوجة من أجل تطويل زمن المراجعة، وأيضا يعني العدة كما تقدم لنا فيها مصالح، يعني فيها مصالح، من مصالحها تطويل زمن المراجعة، ومن مصالحها أيضا القيام بحقوق المرأة من النفقة والسكنة إلى آخره، هذه الأشياء غير موجودة في الموطوءة بشبهة، فالموطوءة بشبهة لا تجب لها النفقة ولا تجب لها السكنة، وكذلك أيضا ليس هناك مراجعة بينهما إلى آخره، فالصواب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أنه لا تجب عليها عدة هذه الموطوءة بشبهة، وإنما يجب عليها استبراء، نعم وإنما يجب عليها استبراء. قال لك بشبهة أو زنا، هذه الثانية، الثانية الزانية، هل تجب عليها عدة أو لا تجب عليها عدة؟ أيضا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزانية تجب عليها عدة، وعلى هذا إذا زنت هذه المرأة فإنه يجب عليها أن تعتد 3 حيض إذا كانت تحيض، أو 3 أشهر إن كانت لا تحيض إلى آخره، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا هو مذهب المالكية، نعم وهو مذهب المالكية، ودليلهم على ذلك قالوا بأن هذا وطء يشتغل به الرحم، قالوا هذا وطء يشتغل به الرحم فوجبت فيه العدة كالنكاح، هذا وطء يشتغل به الرحم فوجبت فيه العدة كالنكاح. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أن الزانية لا تجب عليها عدة. نعم الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أن الزانية لا تجب عليها عدة لأن هذا الوطن محرم شرعا، وإذا كان محرما شرعا فيكون كالمعدوم حسا، يعني كالمعدوم حسا فيقول بأنه لا تجب عليها عدة. والعدة أيضا يقولون بأن العدة شرعت لحفظ النسب، والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب. العدة شرعت للنسب لثبوت لحفظ النسب، والزنا لا يتعلق به لا يتعلق به نسب. لكن الحنفية يقولون بأنها إذا حملت إذا حملت من هذا الزنا فإنه لا يطأها زوجها، لا يطأها زوجها. والرأي الثالث أن الزانية عليها استبرة، الزانية عليها استبرة. والصحيح في ذلك أن يقال فيه تفصيل بالنسبة للزانية. الزانية نقول فيه تفصيل، نقول إذا زنت المرأة لا تخلو من أمرين، إما أن تكون ليست ذات زوج فهذه يلزمها ماذا؟ الاستبراء، يعني لا يجوز أن يعقد عليها حتى تستبراء. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا بد من استبرائها، أنه يلزمها الاستبراء الزاني وابن القيم. فنقول إذا كانت ليست ذات زوج فنقول يجب عليها ماذا؟ الاستبراء. القسم الثاني أن تكون الزانية ذات زوج، يعني أن تكون الزانية ذات زوج، فإن كان الولد للزوج فلا يجب الاستبراء ولا يجب عدة، بل الزوج له أن يطأ. إذا كان الولد للزوج بأن تزني وهي حامل، بأن تزني وهي حامل، فنقول هنا لا يجب عدة ولا استبراء، للزوج أن يطأ. الولد للفراش والعاهر الحجر، والزنا هذا كما يقول الشافعية لا عبرة به، هذا وطء محرم لا عبرة به، فلا يمنع، فالحرام لا يحرم الحلال. فإذا كانت المرأة حاملا فللزوج أن يطأ. طيب إذا كان الولد للزاني كما لو استبرأها الزوج، هذا القسم الثالث، أن يكون الولد للزاني كما لو استبرأها الزوج، بمعنى أنها طهرت من حيضتها ثم بعد ذلك زنت، ها؟ فنقول يجب على الزوج أن يستبرئ. نعم يجب، لأنه قد يظهر أن هذا الولد لمن؟ ها؟ للزاني. الحالة الرابعة والقسم الرابع، إذا كان الزوج لم يستبرئ، يعني هي طهرت من حيضتها ووطئ الزوج ثم زنت، فهنا نقول كما يقول الشافعية الصحيح، أنه كما يقول الشافعية لا تجب عدة ولا استبراء، والزوج له أن يطأ، والولد لمن؟ للفراش. فأصبحت الأقسام كم؟ أربعة. القسم الأول، أول عندنا الأقوال، المذهب ومذهب المالكية يجب ماذا؟ عدة. الشافعية والحنفية لا تجب العدة. الرأي الثالث استبراء، كلام شيخ الإسلام بن القيم الاستبراء. الصواب كما ذكرنا لو ينقسم إلى أربعة أقسام، القسم الثاني، القسم الأول أن يكون الولد للزوج كما لو كانت حاملا، لما يعني يكون الولد للزوج كما لو كانت حاملا فهنا لا تجب عدة ولا استبراء كما لو زنت وهي حامل. الحالة الثانية أن يكون الولد للزاني كما لو استبرأها الزوج، يعني حاضت ولم يطأ الزوج حتى زنت، ها؟ فنقول هنا يجب ماذا؟ الاستبراء، لأن لا تختلط المياه. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أو القسم الثالث، أن لا يستبرئ الزوج، يعني يحتمل أن يكون الولد من الزوج ويحتمل أن يكون من الزاني، طهرت من حيضتها ووطئ الزوج ثم وطئ الزاني، فنقول لا تجب عدة ولا استبرأ، وللزوج أن يطأ لأن الحرام لا يحرم الحلال. طيب القسم الرابع، ها، إذا كانت غير ذات زوج، هذا القسم، إذا لم يكن لها زوج وزنت، فهنا نقول الصواب أنه يجب، تجب استبراء، لما تقدم أن العدة لا تجب لأن العدة لتطويل زمن المراجعة، وهذه ليس لها مراجعة، وأيضا العدة من مصالحها القيام بالمرأة من النفقة والسكنة، والزانية ليست زوجة حتى ينفق عليها أو تسكن نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: أو بعقد فاسد كمطلقة. هذه الثالثة، من وطئت بعقد فاسد، يعني من وطئت بعقد فاسد، إذا وطئت بعقد فاسد هذا باتفاق الأئمة أنه تجب العدة، يعني باتفاق الأئمة أنه تجب العدة. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني كما تقدم اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم أنه لا تجب العدة، الصواب أنه يجب عليها استبراء. أيضا الرابعة، من وطئت بعقد فاسد، أيضا الصواب أن نقول بذلك أنه تجب عليها ماذا؟ يجب عليها استبراء ولا يجب عليها عدة، خلافا للمشهور من المذهب إلى آخره. الخامسة، نعم الخامسة، الخامسة المطلقة ثلاثة التي طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث، طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث، فهذه أيضا جمهور العلماء تجب عليها العدة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول التي طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث يجب عليها استبراء إن كان أحد قال به. وقد ذكر العلماء أن ابن اللبان وهو أحد التابعين قال بذلك، فيقول شيخ الإسلام إن قال به أحد فالمطلقة ثلاثا تجب عليها استبراء. لماذا تجب استبراء؟ الجمهور يأخذون بعمومات الأدلة، لكن شيخ الإسلام يقول لأن العدة لتطويل زمن المراجعة، والمطلقة ثلاثا ليس لها مراجعة، وأيضا المطلقة ثلاثا الصحيح أنه ليس كما سيأتينا في باب النفقات قريبا، ليس لها نفقة وليس لها سكنة، نعم ليس لها نفقة وليس لها سكنة. طيب السادسة المختلعة، نعم السادسة المختلعة التي خالعها زوجها، هل تجب عليها عدة أو يجب عليها استبراء؟ جمهور العلماء أنه يجب عليها عدة كالمطلقة، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقالوا أيضا بأنه وارد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر. أما أثر عمر وعلي فهما أثران ضعيفان، وأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ورد عن ابن عمر خلافه. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني في المسألة، وهو رواية الإمام أحمد وبه قال إسحاق وابن المنذر، أن المختلعة لا تجب عليها عدة وإنما يجب عليها استبراء. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس كما تقدم لنا، أمر امرأة ثابت بن قيس أن تستبرئ بحيضة، وأمر الربيع بنت معوذ أن تستبرئ بحيضة، وكذلك أيضا هو الوارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه، ولحيث أبي سعيد أيضا، حيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. ولأن المقصود من يعني العدة ماذا؟ تطويل زمن المراجعة. والمختلعة هل تراجع أو لا تراجع؟ نعم المختلعة ليس لها رجعة وليس لها نفقة وليس لها سكنة، يحصل المقصود بالاستبراء وهو حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه إلى آخره. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه إسحاق بن المنذر واختاره شيخ الإسلام وهو رواه الإمام أحمد رحمه الله أن المخترعة إنما تجب عليها استبراء ولا يجب عليها عدة. كذلك أيضا السابعة المفسوخة إذا فسخ عقد النكاح إما لوجود عيب أو تخلف شرط، فجمهور العلماء وهو المشهور مذهب الإمام أحمد أنه تجب عليها عدة كالمطلقة لعمومات الأدلة. والرأي الثاني أن المفسوخة أنه لا تجب عليها عدة وإنما يجب عليها استبراء قياسا على المقتلعة، وهذا ما ذهب إليه ابن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم رحمهم الله تعالى، وهذا القول هو الصواب. وبهذا نعرف أن الاستبراء أوسع مما يذكره الفقهاء رحمهم الله. الفقهاء رحمهم الله يضيقون الاستبراء، يجعلون الاستبراء في أي شيء، في الأمة ملك اليمين أحسنت، ليس في الزوجة، يعني ليس في الزوجة الأمة، الزوجة الأمة لها عدة لكن المقصود ملك اليمين. والصحيح أن الاستبراء أعم من ذلك، فتبين لنا أن الموطوعة بشبهة عليها استبراء، أيضا الزانية استبراء، الموطوعة بنكاح فاسد استبراء، بنكاح باطل استبراء، أيضا المطلقة آخر الطلقات الثلاث كما يقول ابن تيمية رحمه الله استبراء، المقتلعة استبراء، المفسوخة استبراء، كذلك أيضا المسبية التي سباها المسلمون الكافرة هذه أيضا استبراء عليها، كذلك أيضا المهاجرة أيضا عليها استبراء، إذا هاجرت أسلمت ثم هاجرت فإن المسلمين ليس لهم أن يطعوا هذه المرأة بعقد إلا بعد الاستبراء، كذلك أيضا إذا أسلمت وأردت تتزوج فإنه يلزمها ماذا؟ نعم يلزمها استبراء. قال مؤلف رحمه الله تعالى وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما إلى آخره. هذا الكلام الذي تكلم به المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتداخل العدد، وهذا يبنونه على أن النكاح الفاسد فيه عدة وأن الوطئ بشبهة فيه عدة، لكن إذا قلنا فيه استبراء كثير من هذه التفريعات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله لا ترد عندنا. قال المؤلف وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، يعني هذه امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة، شرعت الآن في العدة ما دام أنها مطلقة فعليها عدة، جاء شخص ووطئها بشبهة، ما الحكم هنا؟ ما الحكم؟ هي الآن معتدة من طلاق فجاء شخص وطئها بشبهة أو وطئها بنكاح فاسد، فيقول لك المؤلف رحمه الله يفرق بينهما، إذا كان لأن النكاح فاسد فيجب أن يفرق بينهما. طيب هل تتداخل العدتان أو لا تتداخل؟ عندنا الآن عدتان، عدة الطلاق وعدة الوطئ بشبهة أو الوطئ بنكاح فاسد، هل تتداخل عدتان أو نقول بأن العدتين لا تتداخلان؟ قال لك المؤلف رحمه الله أتمت عدة الأول ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. فعلى كلام المؤلف رحمه الله بأن يقول المؤلف إن العدتين لها دخلان، نفرق بين الواطئ والموطوءة ونقول تتمم عدة الأول ثم تعتد للثاني، تعتد للثاني. الآن الأول حاضت حيضة واحدة ثم وطئت، ها نفرق بينها وبين الواطئ، كم بقي من عدة الأول؟ حيضتان، كم تعتد للثاني؟ ثلاث حيض يبقى عليها خمس حيض إذا كانت تحيض. إذا كانت لا تحيض وضئت بعد شهر بقي من عدة الأول شهران، تتمم شهرين ثم بعد ذلك تعتد للثاني ثلاثة أشهر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقالوا بأن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن الأثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف. وقالوا أيضا بأنه وارد عن علي رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. هذا الشاهد، تكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. وهذا رواه الإمام مالك والشافعي والبيهقي وإسناده صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه. لكن إذا قلنا بأن ما تقدم بأن الوطء الثاني سواء كان بنكاح فاسد أو بشبهة، قلنا أصلا ما تجب فيه عدة، وإنما يجب فيه ماذا؟ استبراء. يعني يجب فيه استبراء، فلا حاجة إلى عدة أخرى، ويكفي الاستبراء يحصل بوجود الحيضتين الباقيتين، يعني بوجود الحيضتين الباقيتين، ولأن الواطئ الثاني ليس زوجا حتى نثبت له عدة. فالصواب في ذلك أنه نقول يكتفى بالاستبراء، وإذا اكتفينا بالاستبراء فإننا نكتفي بأي شيء؟ بالحيضتين السابقتين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وتحل له بعقد بعد بعد انقضاء العدتين. يعني الواطئ الثاني هل تحرم عليه إذا وطئها في العدة أو لا تحرم عليه؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا تحرم عليه ما دام أنه معذور، بشرط أن يكون معذورا، إما بوطئ شبهة أو نحو ذلك، أو بنكاح يظنه صحيحا إلى آخره. فنقول بأنها تحل له بعد انقضاء العدتين، لقول علي رضي الله تعالى عنه: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. لكن إذا كان غير معذور بالوطء، يعني إذا كان غير معذور بالوطء، كما لو استعجل الزواج في العدة، لأن الزواج في العدة حكمه ماذا؟ محرم ولا يجوز. الله عز وجل يقول: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فنقول بأنه إذا كان غير معذور ليظهر، والله أعلم، القاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانه أنه يعاقب بحرمانه وأنها لا تحل له. قال المؤلف رحمه الله: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها ثم اعتدت للآخر. هذا كما تقدم لنا، إذا أتت بولد من أحدهما، يعني هذه المرأة الآن معتدة، طلقها زوجها طلقة واحدة، ثم وطئت بشبهة، ثم حملت من هذا الوطئ، فنقول بأن عدة الثاني تنتهي بأي شيء؟ بوضع الحمل. فإذا وضعت الحمل انتهت عدة الثاني، نقول بأن عدة الثاني تنتهي بوضع الحمل، ثم بعد ذلك بعد أن تنتهي من وضع الحمل ماذا؟ تكمل عدة الأول بحيضتين. نعم، تكمل عدة الأول بحيضتين. قال: ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. يعني صورة المسألة: هذا رجل طلق زوجته، ومن وطئ معتدته البائن بشبهة، يعني وطئ معتدته البائن بشبهة في عدتها، كما لو خلع خلع الزوج زوجته، إذا حصلت المخالعة المختلعة على المذهب يجب عليها ماذا؟ عدة، وقد بانت منه بينونة صغرى، الآن بانت منه بينونة صغرى، هذه المخلوعة وطئها زوجها الذي خالعها بشبهة يظنها زوجة له، فتبين أنها ليست زوجة له وأنه قد خالعها، ثم فما الحكم هنا؟ الآن عندنا وطء بشبهة وعندنا عدة الخلع، فما الحكم؟ قال لك المؤلف رحمه الله: استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. فيرى المؤلف رحمه الله هنا أن العدتين تتداخلان، لأن العدتين لشخص واحد، العدتان هنا لشخص واحد لأنهما عدتان من واحد، وعدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فيداخل. فيرى المؤلف رحمه الله أن العدة ما دامت أنها لواحد أن العدة تداخل، أن العدة تداخل. فهذا رجل خلع زوجته أو فسخها، هنا بنت منه بينونة صغرى وعليها العدة على المذهب، إذا وطئها بشبهة، إذا وطئها بشبهة ماذا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: تبدأ عدة بهذا الوطئ، وبقية العدة الأولى تدخل في الثانية، لما وطئها الآن تعتد للوطئ بشبهة ثلاث حيض، وبقي عليها حيضتان من العدة الأولى، فتدخل هاتان الحيضتان في الثلاث الحيض فيلزمها ثلاث حيض. وإذا قلنا بأن الوطئ بشبهة استبراء، قلنا الوطئ بشبهة استبراء، نقول الآن بقي عليها حيضتان من عدة الخلع يلزمها ماذا؟ يلزمها حيضتان. وإذا قلنا بأن الخلع استبرأ نقول يجب عليها أن تستبرئ ما إن بالنسبة للخلع، إن انحاضت انتهت استبراؤها، لكن إذا لم تحض بالنسبة للخلع نقول الخلع والوطء بشبهة يكفي فيه حيضة واحدة استبراء. قال المؤلف رحمه الله: وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت، طلقها قبل الدخول بنت، يعني صورة المسألة: نكح من أبانها، هذا رجل خلع زوجته، المختلعة بانت من زوجها بينونة صغرى، كذلك أيضا لو فسخها لفوات شرط أو وجود عيب نقول بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى. الزوج هل له أن يتزوج المختلعة في عدتها والمفسوخة في عدتها؟ وليس له ذلك، الزوج له ذلك، نعم له ذلك، الزوج له ذلك، أما غير الزوج ليس له ذلك، يعني له أن يعقد عليها، لكن هل له أن يراجع؟ نقول ليس له أن يراجع، لكن له أن يعقد عليها في عدتها. طيب إذا عقد عليها، هذا رجل خالع زوجته ثم عقد عليها في العدة وقبل أن يدخل بها طلقها أو فسخها، ثم عقد عليها في العدة وقبل أن يدخل بها طلقها، ما الحكم هنا؟ قال: بنت، نعم بنت على ما سبق، لأنه لم يحصل وطء، نعم لم يحصل وطء، فإذا كانت هذه المخترعة حاضت وعقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تبني على العدة السابقة، أو يكون بقي عليها حيضتان، أو فسخها ثم حاضت ثم عقد عليها وبقي حيضتان، فنقول بأنه ماذا؟ إذا طلقها نقول تبني على العدة السالفة، وأما العقد هذا لا أثر له لعدم وجود الوطء. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها، كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. الإحداد في اللغة المنع، وسمي البواب حدادا لأنه يمنع من الدخول، وأما في الاصطلاح فهو منع الزوجة المتوفى عنها مدة العدة من أشياء معينة، أو نقول نعم، أو نقول كما ذكر المؤلف رحمه الله في تعريفه بأن الإحداد اجتناب المرأة المتوفى عنها مدة العدة كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب إلى النظر إليها، أن تجتنب المتوفى عنها زوجها مدة العدة كل ما يرغب إلى جماعها والنظر إليها من الزينة ونحو ذلك كما سيأتي. وحكم العدة واجبة، لأن حكم العدة أنها واجبة، ويدل لذلك حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. فقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلى آخره، هذا يدل على أنها واجبة. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لا تكتحل ولا تلبس المعصفر إلى آخره، وهذا نهي، والنهي يقتضي، نعم النهي يقتضي التحريم. نعم، نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله.